إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الفترة الدينية المفتوحة من البرنامج العام. ولد الهدى يلي جت للناس هدايا رحمة لقلوبنا ونجا رحمتك بالناس كفاية وسنتك أصل الحياة في الماء. ولد الهدى على هندسة الهواء وسام محمد. شمل بعد الفرقة لم نسعد بصحبتكم من أمام الميكروفون مروة أمين وهبة عاشور. مشتاق اني مشي في رحابك مشتاق والله نظرة نبقى في الاخرة صحابك مشتاق واقفين وبابك. ولد الهدى من أسرة البرامج الدينية لم يأشر في الدين وياسر سعد هذه تحيتهم. مشتاق والله نظرة مشتاق اني مشي في رحابك مشتاق والله نظرة صحابة. اللهم إنا قد حضرنا ذكرى مولد نبيك وصفوتك من خلقك فأفض علينا ببركته. اللهم أسكننا بجواره جنات النعيم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم وأجرنا من عقابك. مستمعينا الكرام، نرحب بحضراتكم كل عام وأنتم وكل أحبابكم في خير وسعادة ورضا. نسعد ونتشرف إننا نصحبكم في رحلة على مدار ساعة ونصف تقريبا للحديث عن ذكرى مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه الذكرى التي تثير شجونا وشوقا لرؤية الحبيب عليه الصلاة والسلام، وهي ليست ذكرى بعد نسيان لكنها فرصة لتذكر سيرة الحبيب ومراجعة معانيها العظيمة صلوات الله وسلامه عليه. ونرجو أنه باجتماعنا اليوم والحديث عن سيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وتجديد نيتنا لله أن هذا العمل يكون شافعا لنا لصحبة الحبيب في الجنة بإذن الله. فاصل ونرجع نرحب بضيفنا ونبدأ الحوار. محمد يا رسول الله محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا أمين الله يا نبي الله يا محمد يا مستمعينا الأعزاء، تشرق غدا شمس بقدوم الحبيب عليه الصلاة والسلام نور الإنسانية جمعاء. حينها تأتي ذكرى مولده عليه السلام نجد نسيما مولد يتجدد. نرحب بضيفنا الدكتور محمد حمودة من علماء الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك على هواء الإذاعة المصرية البرنامج العام. أهلا وسهلا ومرحبا، أحييك وأحيي مستمعيك الكرام. دكتور، يعني طبعا بنرحب بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيب. وهنتكلم عن معاني كتيرة في سيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، لكن بما أننا في يوم الجمعة فحب الأول أننا نذكر المستمعين ونذكر أنفسنا ونبدأ بالحديث عن فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة بالذات عليه الصلاة والسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هدى. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد صلى عليه ربنا سبحانه وتعالى والملائكة الكرام، وما من لحظة تمر في لحظات هذه الدنيا إلا وهناك مصلون على نبينا صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. منهم من يصلي عليه في صلاة وفي غير صلاة، ومنهم من يتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بل وورد في الحديث الصحيح أن هناك ملكان يقفان عند فم المرء المسلم، ما لهم عمل إلا كتابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني متخيلة كده أن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان حافظة من الملائكة يحفظونه من أشياء كثيرة مضرة، من تسلط الشياطين بقوة أكثر مما يتسلطون بها، من تسلط فصائل أخرى من المخلوقات لا تحب الخير للإنسان. فالله سبحانه وتعالى جعل لهم ملكين عن يمينه عن يساره، عن يساره من أمامه من خلفه، ولكنه اختص فمه بملكين يكتبان الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن تعلمين أن هناك أيام أفضل من أيام وساعات أفضل من ساعات. فعندنا يوم الجمعة له مزية وله خاصية، الله سبحانه وتعالى أكرم المسلمين وجمعهم، وده مقصود من الله أن يجمعنا على طول. فيوم ما نتجمع ونقعد في مكان واحد ونسمع خطيب واحد ونقرأ كتاب واحد، فهذا عيد أكبر. فرب العباد جعله مناسبة أسبوعية، فالعمل فيه أفضل من غيره. فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، الله يرد روح النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه صلاة بصلاة عليه. فيوم الجمعة له مزية في كل الأعمال، وخاصة في الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وعلى سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين. وأفضل صيغ الصلاة يا دكتور يعني تنصح بها؟ كل الصيغ جميلة يعني، لكن الواردة في التشهد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك، هي طويلة، ولكن اختصارها أن نقول اللهم صل على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة. في مقام الأدب، لأنه هناك من يشوشر علينا وقول بلاش سيدنا، لا في مقام الأدب لابد أن نجعل سيادة النبي مذكورة مقترنة باسمه صلى الله عليه وسلم. قبل ما نخرج من النقطة دي حبيت أركز على حاجة كنت قريتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ألا هي يعني أول ما بيتقال سيدنا محمد بنقول عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وسلم، ولكن سبحان الله يعني ربنا عز وجل أول ما بيتقال ربنا ما بنقولش على طول سبحانه وتعالى أو ما إلى ذلك، عامة الشعب مش حضراتكم كعلماء للأزهر. لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت عارفة معنى الصلاة هنا يعني إيه؟ المتابعة والرضا بما يصنع. يعني أن أنت تتابع صلي. في عندنا في سباق الخيل الفرس الأولاني يقولوا عليه المجلي، والفرس الثاني يقولوا عليه المصلي. تمام. فسموه مصلي ليه؟ لأنه عايز يبقى زي الأولاني. طب فما بالك بقى ان احنا فما بالك انت بقى، فالله يتكلم على سبحانه وتعالى. فكلمه صلي هنا اي معنى تابع النبي في كل اقواله وافعاله. فلما بتقول اللهم صلي بتقول يا رب رضيت به نبيا وأعمل جاهدة في متابعته في أقوالي وأفعالي. فده أنت تقري بأن أفعال النبي صحيحة. أما بقى مش هتقر أن أفعال ربنا صحيح. فعلشان كده، وبعدين رب العباد سبحانه وتعالى إذا ما ذكر فالباب واسع من أن يحيط به وقت تمجدين ربك فيه. ولكن عندك بقى إذا أكلت تسمي، وإذا أنهيت تحمدي. فرب العباد جعل ذكره ذكر واسع، ولكنه في هذه لابد من الاعتراف منك ومن المستمع أنه أنا يا رب عندما أصلي على النبي أنا أقر به نبيا وأتبعه في كل صغيرة وكبيرة. دكتور محمد حمودة من علماء الأزهر الشريف، الاحتفال بذكرى المولد النبوي وأول من احتفل به هو نفسه سبحانه، نعم. يعني سبحان صلى الله صلى الله عليه وسلم يعني خلاه يحتفل بعيد ميلاده هو. صحيح. قبل ما الناس نفسها هي اللي تحتفل بيه. انت حضرتك اذا كان ربنا سبحانه وتعالى يتكلم على عبد كريم من عباده وهو سيدنا عيسى والسلام علي يوم ولدت ويوم ايه يوم ولدت بقى فالقضيه فالمواليد ايام يعني من قبل سيدنا محمد موجود موجود كلنا يتذكر الايام الطيبه التي ولد فيها. طبعا على غرار ذلك هنرجع للنقطة تاني بس عشان ما تروحش من دماغي. اتفضلي. على غرار ذلك يعني لما هبة مثلا تعمل عيد ميلادها أو ما المانع لا يعني دي حاجة حلوة اقتداء بقى بالأنبياء مش موضوع بدعة بقى ولا أنا لا احنا الذين توسعوا في البدعة ليسوا منا ولسنا منهم. بدعة مين بقى؟ لا حضرتك احنا عندنا في حكم هم ياخدوا كل اللي سابوا النبي يبقى بدعة وهذا أمر مادام فيه التزام النبي... لا النبي في بعض الأطعام لم يأكلها يعني كان إذا وضع له طعام فيه سوء يقول إن النفس تعافه ما قالش إنه حرام فإذا مش كل اللي تركوا النبي طيب كل اللي احنا بنعمله دلوقتي تركوا النبي فلم يلبس مش عارف ملابسنا ولم يأكل بنفس الأدوات هل معنى أن تكون هذه محرمة؟ لا لا لا الدين الأصل يسمع من العلماء لا من الأدعياء فكل من أراد أن يحتفي بأيامه الطيبة أو أيام غيره الطيبة فهذا لا حرج فيه فإن ربنا سبحانه وتعالى ذكر نبيا من أنبيائه نبيا كريما وقال ويوم ولدت لكن لما تكلم بقى على سيدنا موسى تكلم بالتفصيل على الرضاعة وعلى فالله الدنيا كلها تحتفي بقدوم الأكابر والأنبياء وكذلك الصديقين والشهداء والبارزين والأدباء ويكون هذا الاحتفال بالالتزام بالتعليم وبدون أي يعني أي يعني محرمات أو غير ذلك يعني لكنه الفكرة في حد ذاتها ما المحرمات في موالدنا نجيب سوداني نجيب لحمة نجيب كأي المحرمات صحيح. الأكل المحرم فيه معروف مشكلتنا كمصريين أي احتفال لازم ناكل أي ديني بقى مش ديني حاجة فرعنا أي حاجة أنا شغالين أنا مش من مدرسة الأكل يعني ولكن لا أحرم الأكل يعني. أنا لا أحرم الأكل ولكن أنا بقول لحضرتك إدخال المصرة على النفس وعلى الزوجة وعلى الأولاد وعلى الأبوين بصي المسلم لابد أن يكون جميلا يدخل الفرح على قلوب الناس المسلم مش نكدي صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله كانوا يوصفوا الواصفون يقولوا يبقى دائم البشر متواصل الأحزان رغم أن عنده ألم داخلي بس يقابل الناس بإيه بالبشر بابتسامة أترينة طيب وتعالي أنا عندنا من السنة يبقى التبشير بالمولود التبشير بإيه؟ بالمولود يعني حضرتك لما يرزق المسلم ببنت أو بولد عليه كل ما قابل إنسان يقول له بارك لي يقول له بارك لك يقول له وهبني الله بنتا ده من السنة دي حقيقة ده لازم داخل الجامع يا جماعة باركولي يا جماعة الحمد لله ربنا بشر نوع من الإشهار يعني نوع من الإشهار فحضرتك هذا الفرح بالمواليد هذا من طباع أهل الطباعة الطيبة أما الأجلاف هم الذين يحزنون بالمواليد والاحتفال بالمواليد ربنا يعفو عنه يا رب وأجمل منك لن ترى قط عين وأطيب منك لن تلد النساء وجميل سيدنا والفترة المفتوحة ولد الهدى على موجات البرنامج العام، وإن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف لابد أن يكون خاليا مما يغضب الله، بل فيه طاعة لله تعالى، شاملا تلاوات القرآن أو الاستماع له، إقامة الندوات الدينية التي تذكرنا بسيرته، وفوق كل ذلك اتباع سنته وشريعته والاقتداء بهديه. مستمعينا الكرام، نرحب مرة أخرى بالدكتور محمد حمودة من علماء الأزهر الشريف. دكتور، يعني خلينا نبدأ في سرد سريع لأحداث مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي فيها كلام كتير جدا، منها الصحيح ومنها الضعيف. فممكن نتعرف من حضرتك على الإرهاصات أو البشريات الصحيحة التي حدثت مع مولد الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد. أولا المشاهد الكريم، كلمة إرهاصات أنا عارف أنها صعبة عليه لغويا، عشان قلت بشريات. الإرهاصات هي البشريات، أي ما هي الأمور التي بشرت بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم. أقدم بشرة هي قول سيدنا عيسى، دي أقدم حاجة بقى. يعني كده قبل النبي بسنوات عديدات، فسيدنا عيسى قال مبشرا برسول يأتي من بعدي وسماه، سماه اسمه أحمد. عارفة ليه؟ هنعرف بعد شوي. ليه ما قالش اسمه محمد؟ لأنه كان في مجموعة اسمه محمد في زمن النبي، فجاب يختلط الأمر، فجاب الاسم اللي ما تسماش بحد، اسم أحمد ده ما كانش موجود، لا تجديه. طب ليه ما اسموش أحمد بقى؟ فضل اسمه أحمد. ما فضل اسمه أحمد أصله كلهم، هو النبي صلى الله عليه وسلم يحمل عدة أسماء. لا أقصد إحنا يعني المعروف لدى، احنا عارفين انه في محمود واحمد، يعني احنا فاهمين الحته دي، كلام بس جميل. بما انها جت احمد وكان في محمد كتير، ليه ما فضلش احمد؟ ادب من سيدنا عيسى انه جعله بافعل التفضيل. نعم، مش محمد، لا ده احمد. شفتي حاجات صغيره كده. اللغه العربيه جميله. فهو ادب مع سيدنا عيسى، كان امام الادب، جميل شكلا، جميل خلقا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتغزل في شكله، يقول لك وهو خارج، وتشوفي سيدنا عيسى ده النبي اللي بيقول كده، كانما خرج من ديماس صعبه، اللي هو المغتسل او الحمام. يعني يقول لك انت تشوفي سيدنا عيسى في اي وقت تلاقيه كانه لسه خارج مستحمي، عليه البريق واللمعان، وشعره كانه بيقطر ايه، بيقطر ماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم منبهر، وجمال سيدنا عيسى كان يتكلم عليه بطريقة خطيرة. يعني فسيدنا عيسى كان من ذلك، شوفي حتى لما يكلم ربنا، أنت قلت للناس، يقول له إن كنت قلته فقد علمته. صحيح، شوفي أنا بقول لك أنت قلتي، تقولي لا أنا ما قلتش، ولكن لا. فسيدنا عيسى كان جميلا، وكان ينطق بكلام طيب. فكلمة أحمد ومحمد كلها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ولد في مكة، نعم، ولكنه نعود مرة أخرى، نعود. هو أحمد ومحمد، قلبي محمد بهديه نتعبد، قلبي محمد يا ربي صلي عليه، ما الطير ناح وضرد، ما الطير ناح وضرد، وهو النبي الماحي، قلبي محمد الوجه كالمصباح، فهو البخيل الخاسر، وهو النبي العاقب. قلبي محمد قمر أضاء كواكب. قلبي محمد مسك الختام حبيبي. أعلى الأنام مراتب، أعلى الأنام مراتب، هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد. يا ربي صلي عليه طيرنا محمد حمودة من علماء الأزهر. كنا بنتكلم وافتكرنا ان احنا على الهوا، فحب نعيد الكلام معلش عشان المعلومة كانت مهمة جدا للمستمع ان هو يسمعها، ألا وهي ان آمنة بنت وهب والدة محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد اختها اتجوزت جده. هذا ثابت بالتاريخ. عبد المطلب لما ذهب إلى المدينة المنورة فخطب لنفسه وخطب لابنه، الاثنين دخلوا بيت واحد لانه بيت كريم، وانت عارفه زمان الزواج كان يعتمد على الايه، على البيوت الثقيله اللي تطلع بنات ياتيها الخطاب من كل مكان يعني. وفي هذا المجال اقول لك كريم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تزوج واحده ثم تزوج اختها بعدما ماتت. ميمونه بنت الحارس، صحيح، دي كان لها اخت النبي اتجوز، وكان يتكلم على حماته. احنا في مولده بقى، أيوة، الجماعه اللي غيظاهم حمواتهم، نقول النبي كان بيعامل حماته يقول اكرم بيت نسبا بيت هند بنت زهير، ما قالش حتى بيت جوزها يعني. أيوة. فيقول فشوف يتكلم حديث موجود انه يمتدح حماته يقول احسن بيت هو بيت هذه المرأة الكريمة. تتخيلي بقى هذا البيت الكريم ده مين اللي يدخله متزوج؟ عدي بقى ولا حرج. سيدنا رسول الله متزوج من واحدة بعدها التانية، سيدنا العباس ابن عبد المطلب البنك المركزي اللي موجود في مكة كل فلوس مكة كانت معاه، متجوز أختها التانية، الوليد ابن المغيرة هو الوحيد الزوج الخيبان فخلف خالد ابن الوليد. يا سلام، ده الخيبان. سيدنا أسد الله، سيدنا الحمزة. فلما تتلاقي بيت فيه ست بنات متزوجهم رسول الله والعباس ابن عبد المطلب وسيدنا الحمزة والوليد ابن المغيرة اللي خشب الكعبة على حسابه، هو اللي اشترى خشب الكعبة وجاب النجار وهو اللي مسقف الكعبة، فتقولي لي بكان البيوت. فدخل عبد المطلب لأنه البيت ده هو كفء له، فدخل خطب لنفسه وخطب لابنه السيدة آمنة بنتها. دكتور محمد حمودة معانا على الهاتف المبتهل إبراهيم راشد، كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتكم طيبين. بمناسبة المولد النبوي الشريف بحيى حضرتك وإذاعة البرنامج العام إذاعة مصر العريقة، وبحيي ضيف حضرتك أستاذنا الدكتور، وربنا يبارك فيكم جميعا يا رب. أهلا بك أستاذ إبراهيم. يعني في ذكرى مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحضرتك يعني من المبتهلين اللي بيمتعونا دايما بقصائدهم، ما أقرب قصيدة لقلبك في ذكرى مولد الحبيب أستاذ إبراهيم؟ يعني طبعا جدة سيدنا الإمام البصيري، مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يعني في حاجات كتير بتعبر عن فرحتنا بالمولد النبوي الشريف من خلال الكلمات الرقيقة اللي احنا بنتعامل بيها في صلاة الفجر والأمسيات والحفلات، وربنا يتقبل منا يعني جميعا يا رب ان شاء الله. يا ريت نحتفل بصوت حضرتك دلوقتي بمولد النبي. حبيبي يا سيدنا النبي افقع عيون الحساد يا شعب مصر وغرب سعيدي قد جاء شهر المولد فالكون مثله العسجد قد جاء شهر المولد فالكون مثل العسجد فأين الذي ساء الرسول وكل وغد ملحد ليرى جموع المسلمين وحبها لمحمد الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين هو بلسم يصف الدواء إلى البشر خير الخلائق عطره فينا انتشر بجماله سيدنا النبي وكماله بجماله وكماله سيدنا النبي أحلى من الشمس البهية والقمر سيدنا النبي في وجهه تقع الضياء قمر رسول الله فينا قد ظهر هلت لياليك يا حبيبي يا حبيب الله يا طبيبي يا مددي يا رسول الله هلت لياليك يا حبيبي يا حبيب الله يا طبيبي يا مددي يا رسول الله هلت لياليك بالفرحة والرمش على العين طرحة هلت لياليك بالمنة واللي ما يفرح مش منا هلت لياليك يا حبيبي يا مدد يا رسول الله علي أفضل الصلاة والسلام. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا المبتهل إبراهيم راشد. شكرا لحضرتك على وجودك معنا في إذاعة البرنامج العام في ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا جزيلا لحضرتك. في سيرة المصطفى المحمود هادينا مواقف الخير ترسي خيرها فينا في سيرة المصطفى المحمود هادينا مواقف الخير ترسي خيرها فينا نسمو بها حين نجلوها فتسعدنا وهادي طه إمام الرسل يرضينا. ما زلنا معكم مستمعينا الأعزاء، والفترة المفتوحة في ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم ولد الهدى، وفي ضيفتنا الدكتور محمد حمودة من علماء الأزهر الشريف. بنجدد التحية لحضرتك ونشكرك جدا على وجودك معنا. مرحب ويوم سعيد طيب عليك وعلى المستمعين. دكتور محمد، يعني في شباب الرسول عليه الصلاة والسلام لم يشارك في أي من أفعال الجاهلية، بالعكس ده كان كمان ملقب بالصادق الأمين. نعم. إيه المعنى اللي ممكن يصل للشباب اليوم من سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ وحضرتك الله سبحانه وتعالى يعصم الأنبياء قبل النبوة وبعد النبوة. يعني قبل النبوة يعده بأنه يجنبه أماكن اللهو الغير مباح، علشان بس احنا عندنا فيه لهو مباح ولهو غير مباح، لأنه اللي هيستشهد بقى يقول أصل النبي ما كانش بيحضر دية والحكاية والرواية، ويبني أمالي وأماني وأحلام على كلام أو أحكام على كلامه، لا فبنقول له لأ. فالله سبحانه وتعالى عاصم نبيه قبل أن تنزل عليه الرسالة، فلم يشهر عنه أنه عبد صنما، ما حصلش. شوفي، رغم أن بيوتهم قريبة من الكعبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم الوحيد الذي كان يسمح له جده بالجلوس على تكرمة يعني سجادة، يعني اللي كان بيقعد في ظل الكعبة تحتها، جده كان الوحيد اللي يقعد عليها مش عمامه، هو الوحيد الذي يسمح له. كان عند جده عنده رأفة بيه، ولأنه بشر أنه ابنك هذا مش لن يكون إنسان عادي، لا ده هيبقى له شأن. مدام حضرتك ذكرتها يبقى لازم نقول تفاصيلها في ثواني كده، يعني البشرة. اما نقول لحضرتك بشرة جده ازاي يعني تم البشرة بالرسول عليه الصلاة والسلام. اولا اهل الكتاب كانوا يحيطون بالمدينة المنورة انتظارا لقدوم النبي. منين الكلام ده؟ من التوراة والانجيل، موجود عندهم. لم تختم، ما عندنا في الانجيل ان هناك خاتم الانبياء والمرسلين وهو سيدنا عيسى، أو عند اليهود أن خاتم الأنبياء والمرسلين أي نبي من أنبياء بني إسرائيل. فلا، ولكن ختمت الرسالات وعلموا أن خاتم الأنبياء والمرسلين هو سيدنا محمد، ولذلك جاءوا عسكروا عملوا مستعمرات حوالين المدينة. ولذلك حضرتك بقى أول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة مش المسلمين، أول من رآه اليهود. وذهبوا إليهم وقالوا لهم يا بنو قيلة. قيلة دي اسم جدة من جداتهم، فكانوا يعيرهم بها، يعني بيحطهم في موضع القلة، يعني تمام. يعني أنتوا أولاد فلانة يعني. فكانوا يقولون يا بنو قيلة، مين اللي نادى؟ اليهود، يا بنو قيلة يا بنو قيلة. فقالوا إن جدكم يعني الحظ بتاعكم سعادتكم، يعني إن جدكم الذي تنتظرون جاء. ومش عايز أقول لك كلام بقى قاله صاحب كتاب المعارف ابن قتيبة، إنه ما من جيل قبل مجيء النبي إلا وكان يتوارث أن هناك نبي سيأتي. ما هو ده اللي أهل كمان إن هم يؤمنوا به أهل المدينة، إن كان دايما اليهود يقولوا لهم ده في نبي وإحنا هنؤمن به وهنستعين به عليكم، لكن أهل المدينة هم قالوا لا، إحنا لازم نؤمن به الأول. لا كمان هقول لك برضو من المعلومات القيمة اللي موجودة عند كتاب السير كلهم، علشان ما حدش يقول إحنا جايبين الكلام ده منين. صحيح. إنه لما علم في جزيرة العرب وعند المتدينين على اختلاف الملل أن هناك نبي سيأتي اسمه محمد، فسبع سموا ولدهم محمد. نفسهم واحد منهم يطلع هو. وكل واحد كل يوم بقى يجيب العباية ويزبطها ويجيب ويلمع النعل بتاعه ويكبر العمة أنه النبي اسمه محمد، فهيجي يعني. فخرج واحد غير السبعة وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحضرتك حضرتك، وانا اسفه لمقاطعتك، ولكن عارف حضرتك انا ايه صرحت كده، وحضرتك بتقول ان الانبياء ربنا بيكون عاصمهم من البدايه. صحيح. فانا بتذكر القصص الموجوده في القران عن الانبياء، لقيت سيدنا يوسف وامرأة العزيز، لقيت سيدنا في كتير، لقيت سيدنا إبراهيم والأصنام، يعني أيا ما كان نوع الرذيلة أو أيا ما يبعد. كان الفتنة يعني أيا كان. لا احنا عندنا سيدنا عيسى يعني رفع صغير السن كبير المقام وسيدنا يحيى كذلك. فالله سبحانه وتعالى لما اتكلم عن سيدنا يحيى اللي هو مات في سن مبكرة لم يبلغ 40 قال وسيدا وحصورا. حصور ده يعني معصوم من الوقوع في الايه؟ الخطأ. من الوقوع في الخطأ. وسبحان الله الذي عصمه ربه من الوقوع في الخطأ يتنسب ليه خطأ ويقتل به. طب حضرتك قصد كلامك قلت في حاجة اسمها المباح والغير مباح. ما انا مش هعدي كده الكلام. انا كتبت وأنا ده عشان وأنا ارجع وأنا بس لا شغلتي. ربنا يخليك. لا عايزين نعرف لان في ناس بتدعي نعم انها على علم بالدين وانها ادرى بالدين. فلما حضرتك يكون معانا يعني الدكتور محمد حمودة من علماء الازهر فاحنا لازم نستغل وجود حضرتك في التوجيه للتصحيح ما الى ذلك. ما هو المباح والغير مباح؟ احنا عندنا حضرتك اللهو المباح هو ما لم يخالط محرم. يعني احنا حد بيقول اغنية او بيقول نشيد. الاغنية هي نشيد تمام صح كده تمام. الاغنية ما بتجيش المطربة كده تروح مؤلفة كلمتين وتقول صحيح. لا ده في عندنا المؤلف وانتوا عندكم القانون الاذاعة لازم يتقال المؤلف فلان الفلاني اكيد. ولو غفلتوه بقى يبقى ظلم ليه. فهو كلام. فالكلام اذا كان كلام مباح فاللي يغنيه يبقى مباح وإذا كان الكلام غير مباح فالكلام غير مباح. يبقى الكلام مش الموضوع أن الأناشيد نفسها هي الحرام. لا المحتوى المحتوى. أنت اتكلمت يعني مثلا الأغاني التي نسمعها الآن أنت متخيلة ما من بيت الآن إلا ويسمع الأغاني الوطنية بمناسبة 6 أكتوبر صحيح. وتيجي مثلا في البيوت خناقة أنا أعرفها يعني يجي حد يحول على فيلم يقول له لا سيب الأغاني الحلوة بتاعة زمان دي اللي هي الأغاني اللي تسير فيك الحماسة ومحبة البلد وتصير فيك معاني انت مش قادرة تعبري عليها فبيعبر عنها المطرب او المطربة تمام. انت عندك انت عايزة تغني لبلدك ما انتش عارفة فيجي كده حد يروح قايلك بقى بسم الله الله اكبر بسم الله او يغني لسينا او يغني احنا عندنا حضرتك احنا محتاجين اغاني كتير لرفع الهمة في اعمار هذه البلد. والله يا دكتور كلامك يعني يخلي الناس ألسنة الناس اللي بتحرم على مزاجها يقول يا جماعة اصل الاغاني حرام. لا. انا نفسي اسمع اغاني بس اصل الاغاني حرام. ابتداها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهو داخل المدينة. ده استقبال كبير من المدينة قاطبة. شوف شوف العاطفة لما تطلع شوف بص العاطفة ده كلام العاطفة فيه سابقة للعقل التأليفي. لا سابقة. من مكة للمدينة هاجر سيدنا وصاحبه صاحب الصديق أبو بكر رضي الله عنه. محمد حمودة من علماء الأزهر الشريف، يعني بما أننا نحتفل في هذه الأيام بالذكرى العظيمة للسادس من أكتوبر واللي وفقت ذكرى مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم، فمحتاجين نتعلم من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام بما يفيد هذا الجيل اللي يمكن، خاصة الجيل الجديد اللي يمكن معش قوي إحساسنا إحنا كجيل، يعني أعتبر نفسي من الجيل القديم شوية، اللي معش هذه المشاعر الجميلة من الاحتفال بالنصر والإحساس بالنصر. فنتعلم إيه من سيرة الرسول بما يفيد الجيل الجديد؟ والله أستاذة لو حضرتك عشت هذه الفترة أنا بكلمك، وطبعا كان ذهابي إلى الأزهر والعودة كنت أقف في إشارة، حضرتك عشت الأحداث بقى نفسها في إشارة 26 يوليو، كأنه راجل المرور كان مظبط إيده على ساعتين بالضبط. ولما شوف بلدنا النهاردة بعد حرب 73 أنه تركابي حاجة زي المترو، تتغير القطارات، تتغير الطرق، وبلدنا الآن تنتصر في معركة كبيرة كبيرة للغاية، وهي معركة تقوية الاقتصاد. وإحنا عندنا أحيانا ما بنظبطش البوصلة في كلامنا كويس، يعني نقعد نتشدق ونتبسط قوي من سيدنا عمر لما يقول الكلام الحلو ده، يعني إنه خايف من أن تتعثر بغلة في العراق لا يسأل عنها عمر بن الخطاب، يسأل في إيه بقى؟ لما لم تمهد لها الطريق؟ ولما احنا نمهد الطريق ونعمل طرق وكباري يطلع اللي يقول تم، ما تمهدوش الطريق وحطن اكل وشرب والكلام ده. فاحنا عندنا حضرتك لابد من تحمل الصعاب والشدائد اوقات الحروب، لابد. ما عندك النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب من الصحابة من يجهز جيش العسرة، الجيش جاي في وقت بيحارب في وقت صعب للغاية، فمين اللي جه؟ الدولة ما فيهاش بريزة تجهز جيش النبي صلى الله عليه وسلم. فيجي سيدنا عثمان بن عفان عايز يتبرع بألف حاجة، يعني فتلاقي مثلا عنده 50 حصان، طب عايز يكملهم الألف فيكملهم دنانير من الذهب. فلازم اللي سمعني يعرف ان اوقات البناء، مين اللي بنى فينا بيت او بنى او جوز ولد وما وقعش في ضائقة مالية. فبمناسبة انتصارات أكتوبر، لا عندنا انتصار أكبر. صحيح أن انتصار أكتوبر يشرح الصدور، واللي عاش أيام الزل اللي احنا كنا عايشينها هو اللي هيحس بالفعل بالفرح، واللي ما يفرحش ما يبقاش منا. ليه بقى؟ لقول الله تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بإيه بقى؟ بنصر الله. اللي ما يفرحش بنصر الله لجيشه على من كان يحتل الأرض ويشوشر عليك وياخد مكتسبات سيناء التي لا تعد ولا تحصى، سيناء خلاف مصر بحالها ده اضطرابها له قيمة في العالم كله. فحرب أكتوبر كانت من الحروب اللي دخلت الفرحة وخرجتنا من بيوت أقل لا نستحقها، بيوت تعبانة من حيث المباني، من حيث الطرقات، كل حاجة كانت بالية، كل حاجة كانت سيئة للغاية، ولكن الناس وقفت مع بلدها ساعتها. أم صحيح إخواننا المثقفين يسخروا من القول الشهير بتاع لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، لا ده كان قول حكيم ساعتها، لا صوت لبطني ولا صوت لجسدي ولا صوت لأحد، تنتصر بلدنا والخير هيجي بعد كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاهد شاهد من أهلها. حضرتك ربنا يبارك فيك. فاحنا احنا اللي عايش الاحداث كلها، يعني الايام دي يعني مش عايز اسرد فيها واطول فيها لانها ايام تحزن في تذكرها. يعني لما كان يقضينا مثلا لبس البيت بجامه واحده طول السنه، ولبس العيد هو لبس العيد وطول السنه. فالان انا بقول لما تلاقي مثلا شاب ناقم على بلده ومثقف حاقد على بلده احيانا، يعني أبكي بكاء شديدا أول ما عاش الأيام اللي احنا عشناها. ولا درس ولا سمع، ولا درس ولا سمع. أكتر من ده كمان يا دكتور، الأهالي في البيت، الأهالي كل أب وكل أم وكل جد كان فيه يا إما هو يا إما جاره يا إما قريبه. نعم. كان مشترك في الحرب دي. صحيح. ما بيقولوش ليه، ما بيطلعوش جيل جديد بس عنده كل اللي فات. عنده تاريخ اللي حصل. صحيح. هي دي المشكلة، دي المأساة بصراحة. نحن لابد أن ندرس احنا موقفين التاريخ عند التاريخ القديم، كل اللي فات نتكلم عليه. أما هناك ما نجاحات نجاحات الناس الآن في معارك الاقتصادية ومعارك الاجتماعية ومعارك الأخلاقية وفي معارك في سيناء وفي ميدان القتال ضد الإرهاب، ما هذه من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ومين اللي أمرنا بكذا؟ صحيح. الذي أمرنا أن ننتصر في هذه المجالات، فهذا هو الاحتفال الحق بالنبي. نحن لا نحتفل بالميلاد الجسدي، الميلاد الجسدي له تاريخ نتكلم فيه، ولذلك القرآن الكريم يا أساتذة لم يتكلم عن الميلاد لا من قريب ولا من بعيد. والصحابة عندما أرادوا أن يتميزوا بتاريخ فجمعهم سيدنا عمر بن الخطاب، جمع الصحابة وكبار الصحابة وقال لهم عايزين نعمل سنة، طب نسميها السنة الإيه؟ فقال لهم نعملها سنة الميلاد، فقال له لا، يقول له لنا طب نعملها بسنة مش عارف غزوة بدر، قال له لا، ورسوا على إيه بقى؟ الهجرة. ليه؟ لأنها عمل دعوي وبذل وعطاء لله، وعمل تطبيقي. ولذلك رب العباد سبحانه وتعالى ما يقولش هو الذي ولد في الأمين رسولا من الله، هو الذي بعث. وعندنا بقى كلمة وآية لازم ناخدها قانون في حياتنا، تفضل. يقول وما محمد إلا إيه؟ رسول. وما رسول إلا رسالة. شو أنت طبعا أنت أساتذة العربي باعتبار الإذاعة. وما محمد، ما هنا أداة قصر، يعني هو جاي للرسالة، يعني جاي هو يعلمنا، جاي يعلمنا الصدق، جاي يعلمنا الوفاء. علمنا الصدق عندما اشتهر بين الناس أنه هو الصادق قبل نبوته في عالم يكذب، قبل نبوته. وتخيل كده أن كل البلد تقول هذا صادق لا يكذب، ثم صادق قد يكون صادق في القول ولكنه ليس أمينا في النقل. لا أمين بقى. أمين. يبقى أمانة النقل. صحيح. معنا عندنا أنا ممكن أقول صدق ولكن ما عنديش أمانة، ما عنديش أمانة في النقل. وبعد البعثة والرسالة أصبح خلقه القرآن. أو حضرتك هذا إيه معنى خلق القرآن يا دكتور؟ يعني اللي موجود في القرآن الكريم إذا أردت أن تري التطبيق العملي فانظري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أردت أن تري الصدق فانظري إلى أحوال النبي في صدقه، إذا أردت أن تري الوفاء المتجسد في القرآن الكريم فانظري إلى تعاملات النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء حرام في القرآن إلا وطبقه، وما جاء حلال في القرآن إلا وأباحه لنفسه ولغيره. فرسولنا صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تري الصلاة الكاملة بخشوعها فانظري إلى رسول الله، وإذا أردت أن تري الصوم الحق الذي يمنع الإنسان عن الوقوع في الرذائل وإزاء الآخرين فانظري إلى صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أردت أن تري تحكم الإنسان في شهواته ونزواته وملذاته فانظري إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم. بس حضرتك قلت من شوية يا دكتور، ودي أكيد الكلمة اللي هتيجي يعني في ذهن بعض المستمعين، إنه هو معصوم. نعم. فلما نيجي نقول طيب إحنا المفروض نقتدي به ونقتدي بأخلاقه ونقتدي بتحكمه في بشريته، لا يقول لك أصل هو معصوم، هو مش زي أنا، ضعيف، أنا إنسان عادي مش مصطفى يعني. ما هو حضرتك ما ممكن أدركه. مش عارف انا هجتهد يعني. انا هجتهد. يعني هو معصوم، ربنا اللي عصمه، لكن هو ما يعرفش ان هو معصوم يعني. هو لا يعلم. تحت اسكت انا يعني. لا لا, لا اصل ربنا اللي قال له، ربنا قال له والله يعصمك من الناس. ده بعد النبوة. ما هو احنا بنتكلم ان قبل كده كمان هو معصومك من الناس ومن اذاهم. هو كان لا يعرف انه سيرسل اليه، ولكن كان عنده اشارات. ايه الاشارات؟ مثلا في الحديث الصحيح، وانا دايما الحديث اللي العقل هيتفاعل معاه ويقول لا ده ما ينفعش بقول الحديث الصحيح. ففي الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذهب الى غار حراء يستوقفه صوت يقول له السلام عليك يا رسول الله، فالنبي يتلفت حوله فلا يجد بشرا، طب ده صوت ملائكة ما فيش، فيعلم أن هذا الصوت خارج من حجر. سبحانك يا ربي. فقالها له مرة واثنين وثلاثة واربعة. فهذه كانت من البشائر والإرهاصات، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف ولكن ما عندوش تأكيد بوحي أنه هو الرسول. بس يا هبة خلاص احنا عندنا فاصل دلوقتي عشان احنا بنحتفل في اليوم ده جميل ده والأيام اللي جاية بمولد النبي وذكرى أكتوبر. هنرجع لحضراتكم ولكن بعد موجز الأنباء إن شاء الله. لا مفيش موجز أنباء. طيب تفضل. ابني حبيبي يا نور عيني بيضرب بيك المساء، كل الحبايب بتهنيني طبعا ما انا ام البطل. ابني حبيبي يا نور عيني بيضرب بيك المساء، كل الحبايب بتهنيني طبعا ما انا ام البطل. ولد الحر اتربى وشبع من خيرك، اتقوه من عظمة شمسك، اتعلم على ابقى حرارك، اتسلح بإيمان واسمك، اتربى وشبع من خيرك، اتقوه من عظمة شمسك، اتعلم على ابقى حرارك، اتسلح بإيمان واسمك، شد الرحال شد الرمال، هز الجبال عدى المحال، زرع العالم طرح الأمل، وبقت أنا أم البطل. ابني حبيبي يا نور عيني بيضرب بيك المساء، كل الحبايب بتهنيني طبعا ما أنا أم البطل. يا مصر ولد الحر للعالم وصلت أخباره بشجاعته وتحريره الأرض، اتلموا قواته وأعمامه من كل بلد عربي جنبه، للعالم وصلت أخباره بشجاعته وتحريره الأرض، اتلموا قواته وأعمامه من كل بلد عربي جنبه. الكل قال باسم النضال وقفة رجال، صدق اللي قال زرع طرح الأمل، وبقت أنا أم البطل. ابني حبيبي يا نور عيني بيضرب بيك المساء، كل الحبايب بتهنيني طبعا ما أنا أم البطل. ابني حبيبي يا نور عيني البطل. ولذا الهدى فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام، وفي ضيافتنا الدكتور محمد حمودة من علماء الأزهر الشريف، ونحن معكم على الهواء وفي ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم. قبل الفاصل كنا قبل الفاصل يا دكتور بنتكلم عن هذه الشبهة، شبهة بعض الشباب، بعض الشباب انه الرسول معصوم، انا مش هو بيصلي خمس صلوات انا مش هقدر اصلي خمس صلوات، لان هو ده الرسول المعصوم هو يقدر يعمل ده لكن انا مش قادر اعمله. يعني نرد على هؤلاء الشباب ازاي؟ النبي هو الذي يرد عليه. نعم. يقول ما امرتكم ما نهيتكم عن نهي فانتهوا، ده في الايه في النهي، وما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. يبقى بقول لك على قدر الاستطاع، والعصمة لا علاقة لها بهذا المجهود البدني. طبعا مش في الفروض، يعني الفروض هي دي الأساسيات. لا الفروض ما سمي فرض ما فيش فيه فصل. أنت فرض عليك الصلاة لابد أن تصلي. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي طويلا، ولكنه لما استمع إلى معاذ أو استمع إلى من اشتكى من سيدنا معاذ أنه يطيل دراج الجيب الجمل بتاعه وجاي تعبان بيحول مية طول النهار. فدخل ورا سيدنا معاذ. سيدنا معاذ كان يصلي ورا النبي وبعدين يروح بلده يصلي بهم. فدخل ورا سيدنا معاذ. في سيدنا معاذ طول زي ما الرسول بيعمل عليه الصلاة والسلام زي بالضبط. فاشتكى الرجل للنبي فقال له أفتان أنت يا معاذ؟ من أما منكم الناس فليخفف. يعني أفتان معلش أفتان من الفتنة يعني. أفتان يعني أنت بتمتحن إخواتك هم مؤمنين أقوياء في الإيمان ولا لا يعني. فترى لهم بالبقرة وآل عمران وراهم. لا مش شغلتك دي مش شغلتك. فمن أما منكم الناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. الله. اللي عنده عايز يلحق الشغل. ما في ناس بتصلي ورانا الفجر وعايز يلحق معاد القطر. ما جيش أنا بقى لا لابد. ولذلك أنا من سلوكياتي في الصلاة في صلاة الفجر أقول لهم يا حد يا جماعة حد مستعجل وراه شغل؟ يقول آه فنخفف. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي من الأمور أعظمها ولكنه سهل على الإيه؟ سهل على الناس. والعصمة لا علاقة لها بالأداء. فإن الله سبحانه وتعالى كلفنا بما نطيق مش كلفنا بما لا نطيق. لا لا كلفنا نقلد الأنبياء في الشكل. أما المضمون عليك أن تقول فيه ما تشائين. نعم. كل سنة بنحتفل بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم والكلام عن سيدنا محمد لا ينتهي. لكن احنا عايزين نقول للشباب يقتدوا بأخلاقه اللي أنا أسفة بتتماشى. لأن في حاجات صعبة عليهم دلوقتي إن هم يعملوها. الحاجات اللي ينفع تتماشى مع الجيل ده أو يقدروا يعملوها ويكونوا مبسوطين ما يكونوش متضررين. نعم. احنا عندنا اولا لا نهضة لمكان ولا دولة ولا انسان الا بالعلم. يبقى رقم واحد العلم. لا لابد لاولادنا ان يحصلوا العلم بس ياخدوا معاها علوم الدين. ليه بقى ياخدوا معاها علوم الدين؟ مش بفرضها عليهم ولكن عشان ما يجيش حد يتلاعب برأسه ويحوله من انسان صالح منتج في بلده متعلم علم لصالح تقديم بلده يعمله ضد البلد. فلازم ياخده هو بيتعلم وهو بيدرس فيزياء بيدرس كيمياء هيتعامل مع ابوه بالفيزياء والكيمياء والاحياء والانجليزي والفرنساوي والعربي مع زوجته هيتعامل بعد كده. فلابد ان يدرس الاخلاق لازم يتعلم الاخلاق. والعلم قيمته كبيرة. انت تعرفي ان الحروب التي بدأت بين المسلمين وبين اعتداءات غيرهم عليهم النبي كان يعرض عليه اموال لفداء الاسرى يقول لهم لا انا عايز كل واحد يعلم 10 يستفيد منه علميا. فاول مرة الوجود يعرف ان العلم قيمة اكتر من الدينار والدرهم احسن من الذهب والفضة. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول له انت عايز يفك اسرك يقول له يقول له علم 10 من المسلمين. فالتعليم قيمة كبيرة. فعلى أبنائنا أن يأخذوا ما جاء به القرآن. القرآن الكريم يقول اقرأ صحيح ده البدايات. طب خدي بالك بقى وآخر آية آخر آية في القرآن الكريم الآية التي تقول واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. طب هي نزل مع إيه بقى؟ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم الآية اللي قبلها يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. لو خدي كلمة فاكتبوه بقى ده مكررة كلمة كتب فليكتب فاكتبوا عدة مرات. فشوفي القرآن الكريم يحض على العلم ولا نهضة بحياة الفرد على المستوى الشخصي ولا نهضة لمجتمع إلا بالعلم. لازم نرجع اهتمامنا بالعلم مرة أخرى. مع العلم هذا لابد أن نعمل الأخلاق. ما ينفعش علشان الشهوة الكلامية أو الشهوة الكتابية على وسائل التواصل الاجتماعي نقلب رأس المجتمع. الصغير يسب في الكبير. احنا في عندنا اخلاقيات في الثلاثين سنة اللي فاتوا لابد حضرتك سمتها شهوة الكتابة والكلام. هذه شهوة بغيضة قوية يعني. لا اصل القول ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. طب اللي يتجاوز هذه الحدود لا يبقى ده لا ده شهوة التكلم. هذا دي كنا نسميها زمان. اللفظ ده للأسف موتناه دلوقتي عايزين نحييه. وكان الأدباء يتكلموه في القصص وفي الشعر اللي اسمها الصرصرة. هناك فرق بين الكلام وبين الصرصرة. الغالب فيها ليس إيه؟ ليس مفيد. تمام. ولكن كلام لابد أن نضبطه. لا عندنا أخلاقنا الآن لازم ولادنا يتعلموا هذا الكلام. سيدنا العباس بن عبد المطلب عم النبي ومتقدم عنه في السن حوالي 3 سنين، ولكن شوفي كده لما كانوا يسألوه يقولوا له يا عباس أنت أكبر أم النبي؟ شوفي رغم أنه هو أكبر من النبي سنا يعني، ولكن شايف الأدب الراقي اللي عايزين ولادنا الصغيرين وشبابنا اللي انجرف وراء السب واللعنة على وسائل التواصل الاجتماعي، سب متعب وإسقاط لهيبة القادة وإسقاط لهيبة أهل الحظوة في المجتمع اللي بيقدموا البلد دي لقدام. هذا الكلام لابد أن ننتهي عنه. فانظري إلى سيدنا العباس لما يقول له أنت أكبر أم النبي، شوف كلمة أكبر عملت له حساسية. أنت أكبر ولا النبي؟ يقول هو أكبر مني ولكني ولدت قبله. يا سيدي يا سيدي على الكلام لا بلاغة بلاغة. احنا في فترتنا المفتوحة ولد الهدى، يعني زي ما احنا بنستمتع ويعني يعني بناخد من علم حضرتك دكتور محمد حمودة من علماء الأزهر، أيضا معنا دكتور عطية مصطفى من علماء الأزهر الشريف والأستاذ بجامعة الأزهر، أيضا نحيي ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم معه. أهلا بيك دكتور عطية على هواء الإذاعة المصرية البرنامج العام. أهلا وسهلا ومرحبا والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. السلام. أهلا بك يا دكتور. أنتم والأمة جميعا بخير. وحضرتك طيب وبخير يا دكتور، وشاكرين أن حضرتك تكون معنا وشرفتنا في ذكرى مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهي فرصة عظيمة للحديث عن أخلاقه. طبعا هو موضوع كبير يحتاج لساعات من الحديث، ففي المكالمة هذه المكالمة السريعة، هل في معنى ترى أهمية التركيز عليه في هذه الأيام؟ يعني من أهم معاني الأخلاق، من أهم معاني مفردات الأخلاق في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة، لأنه عن خلق الرحمة تتفرع أخلاق كثيرة. والمجتمع الآن في أمس الحاجة يعني إلى هذه الأخلاق، كما تفضل أستاذنا، يعني الشباب ينبغي أن يتعلموا من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة الأجلاء ومن السلف الصالح ما كانوا عليه من الأخلاق العظيمة التي فرضت نفسها على العالم كله، فدخل الناس في دين الله أفواجا بالأخلاق وبالأمانة التي شهدوها من هؤلاء السفراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الإسلام قبل أن يدخلوا يعني الإسلام بالقتال والجهاد وما إلى ذلك. نعم دكتور عطية، في سورة آل عمران يقول تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، فأستأذن حضرتك تشرح لنا هذه الآية لأن فيها العديد من المعاني بصراحة. الحق تبارك وتعالى قال عن نبيه صلى الله عليه وسلم منا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وفي قراءة يعني تفسيرية حتى من أنفسهم أي من أعظمهم وأفضلهم صلى الله عليه وسلم. وحين يعقد الحق تبارك وتعالى المقارنة بين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه منا وبين الإيمان بأنه منا، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، فالنبي منا والإيمان منا، وهذا يدل على أن الإيمان لا يكمل إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا في ما اكتباه الله تعالى له وما رفعه إليه من رتبة ودرجة وما جعله عليه من أخلاق فاضلة. هذه الأشياء تجعلنا نتركتم خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم في قوله تعالى من أنفسهم أي هذا نبي من جنسكم ومنكم ليس غريبا عليكم، لم أرسل لكم ملكا ولم أرسل لكم جنيا، وإنما أرسلت لكم رجلا منكم تستطيعون أن تتأذوا به وتقتدوا بأخلاقه وبمعاملاته وبعباداته وبكل ما يصدر عنه من أخلاق عظيمة عليه الصلاة والسلام. دكتور عطية مصطفى الأستاذ بجامعة الأزهر، ما هو أهم منهج اتبعه الرسول وعلينا اتباعه؟ المنهج الذي اتبعه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عمل أول ما عمل بتربية الرعيل الأول الذي سوف يحمل معه عبء الدعوة إلى الله. فينبغي أن يعني أول شيء ننتبه إليه أن ننظر إلى القادة أو الصف الثاني والصف الثالث الذي يشيلوا معنا في الحمل يعني. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء العدد القليل وصبر عليهم كثيرا 3 سنوات، والنبي يربي ويزكي في الرعيل الأول الذين لم يزيدوا عن 40 رجلا وامرأة. ثم بعد ذلك أذن الله تبارك وتعالى بالجهر بالدعوة، وكان هؤلاء هم يعني حائط أفض الجزاء التعبير يعني ضد أي مرتد وضد أي ناقم على الإسلام. فينبغي مراعاة الأولويات، ترتيب الأولويات في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. رب الرعيل الأول، ثم انصرف عليه الصلاة والسلام إلى تربية بقية المجتمع بإعلان الأخلاق العامة والشعائر البسيطة جدا، لكن كان التركيز الأكبر على الاعتقاد، لأن الاعتقاد عنه يصدر كل شيء. فكان هذا التركيز، هذا هو المنهج النبوي الذي ينبغي أن نبحث عنه وأن نعيش فيه وأن نحاول تطبيقه على أنفسنا وعلى إخواننا يعني. دكتور عطية مصطفى، الأستاذ بجامعة الأزهر، بشكر حضرتك شكرا جزيلا أن كنت معنا ضيفا على إذاعة جمهورية مصر العربية البرنامج العام. شكرا يا فندم. شكرا، شكرا لكم، بارك الله فيكم. في ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ضيافتنا الدكتور محمد حمودة من علماء الأزهر الشريف، من خلال الفترة المفتوحة على الهواء مباشرة ولد الهدى. دكتور محمد، يعني بما أننا نتحدث عن سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وفي ظل الكلام الكثير عن الحياة الزوجية، فالرسول عليه الصلاة والسلام تزوج من السيدة خديجة وهو عمره حوالي 25 سنة، وقضى معاها لوحدها يعني بدون زواج من أخرى 25 سنة أو أكثر تقريبا. فإيه الدرس اللي بيتعلمه من هذه السيرة كل زوج وزوجة من هذه العلاقة الجميلة يعني، وطبعا تفاصيلها يطول الحديث فيها يعني. أولا في اختيار الزوجة انظري، المشروع الوحيد اللي يتعبك طوال حياتك يا إما يريحك طوال حياتك، فيش وسط. فيش وسط. إذا اخترتي زوجا طيبا يبقى أيامك اللي جاية كلها كويس، زمننا وسام بيسقف. ولذلك أنا أقول المشروع الأعظم في حياة الإنسان هو الزواج. طيب إحنا على حسب ايه، على حسب انت بتقول يا اما اعظم. العظمه بالسلبة وبالايجاب. بنقول للمشاهد الكريم وابننا الشاب وبنتنا الشابه او الاباء اللي بيسمعونا، صحيح هذا مشروع لابد ان تفكر فيه ماليا وتدرسه يا دكتور. لابد من دراسته يعني. احنا بنعمل كل حاجه في حياتنا عشان نشتري عربيه، بنسال 50 واحد علشان نختار احسن عربيه او احسن موبايل، لكن اهم حاجتين الزواج وتربيه الابناء بنعملهم بالبركه. لا بنعملهم يعني بركة طبعا حاجة جميلة، لكن بنعملهم كده يعني. أستاذة هبة، الناس يمثلون. لو أنا الدكتور محمد حمودة عالم الدين واحد عايز يتجوز بنتي، فبيقعد في الجامعة شهرين ثلاثة عشان عشان عارف الدين ده. لو سألتي قوله ده بيجي ويصلي، ده بيجي الجامعة. ولو راح مثلا لواحد بيشجع النادي الفلاني يروح له بالتيشيرت بتاع النادي. ولو شاف واحد بتاع مجون وخلاعة ومش يمشي مش على هواي، مش منضبط. فللأسف احنا عندنا مشكلة كبيرة، انه هقولها ورزقي على الله، أن كل خاطب كذاب إلا ما رحم ربي، إلا أن يتضح العكس. في كده عشان نمتع المشاهد، هي قصة يقول أنه سيدنا سليمان وهو قاعد في قصره فسمع عصفور بيتكلم مع عصفورة، وقاعد هي عمالة تدلل عليه وتدلل عليه، يقول لها بس أنت زعلانة ليه؟ ده هو فترة الخطوبة يعني. أنت زعلانة ليه؟ طب أموريني بس وأنا أجيب لك القصر ده على دماغ سليمان. فسيدنا سليمان بصره كده، ماذا تقول؟ قال له يا نبي الله، أما علمت أن كل خاطب كذاب؟ هذه احنا بنضحك نقول لها أنا هفسحك في العالمين وهوديك للشهر الثاني في المكان ده. ففترة الخطوبة أو في فترة المقدمات الصدق قليل. يعني إلا ما رحم رب، ما أنا قلت قليله. فلابد أن نصدقه. الخاطب يصدق ويقول إمكانياته الأخلاقية، هو يقدر يستحمل ايه من زوجته. طب حضرتك بتقول ان هو يعني بيمثل، خلينا نقول الكلمه دي بيمثل، نعرف الحقيقه ازاي؟ ولا يعني زي ما حضرتك بتقول بيقعد شهرين يروح الجامع عشان انت تسال عليه يطلع كذا كذا، طب نتحرى يعني الدقه في الاختيار ازاي؟ اخلاق الاسره، ولذلك الجماعه بتوع جواز الصالونات اصل الاهل مش هيمثلوا، هو اللي يمثل، هو اللي يمثل. ولكن الاهل لهم تاريخ طويل. بص حضرتك، الانسان يكتسب في الغالب العام، مش قاعده، يكتسب اخلاقه من الاتي: الولد يطلع لابيه يطلع لخاله، ما هو خاله هو لانه ذكر، فمش هيطلع لخالته يعني. هيطلع لخاله. لا، خدي بالك بقى، هياخد أوصاف تانية من المرضعة التي أرضعته. إن لم تكن الأم يعني. إذا كان وما فيش، معادش في حد بيرضع بعض. لا، عندنا في الريف يحدث. بعض الريف لما يكون الأم مريضة أو على سفر. على فكرة ده كان زمان بس. لا لا لا، هذا موجود بكثرة الآن، موجود في الريف والحضر يعني. أي معلومة جديدة. لأنه الأولاد أنت عارفة مسار رأفة ورحمة، فأي أم بتشوف الولد بيبكي فبتقدمه لهذه المكرمة وهذه الكرامة الطيبة الكريمة يعني. فيبقى حضرتك ناخد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في المعاشرة الزوجية أنه لما اختار من بنات مكة والمدينة لم يختر إلا السيدة خديجة، مع أن السيدة خديجة متزوجة على أرجح الأقوال من رجل أو رجلين قبله، وعندها أولاد وأكبر منه سنا، أكبر من النبي سنا، من النبي سنا. لكن كان المعيار المهم، المعيار أنها سيدة كريمة، أنها صاحبة أخلاق، أنها يشار إلى بيتها أنه من أفضل البيوت. فيبقى حضرتك وانت بتتزوج ما تتزوج سيبك بقى من الشعر الحرير اللي على الخدود يهفف ده, لا ده قد يصاحب لكن يتيم قد يصاحبه بله الجمال. الجمال احيانا قد يصاحبه مش عايزين طبعا نعمم لكن يصاحبه انا بقول لك قد يصاحبه احيانا يصاحبه بله مش هو العيار لا لا. فعليك ان تختار امرأة من اصول طيبة عريقة. كيف يعرف الانسان ان سمعة البيوت معروف؟ البيوت تعرف هذا بيت كريم هذا بيت طيب هذا بيت لا يقدر الأخلاق لا يقدر الدين. فعليك أن تختار بيتا, عليك أن تختار إيه؟ بيتا. والنبي علم الصحابة ذلك. سيدنا جابر بن عبد الله ابن أشهر شهيد, احنا في حرب اكتوبر طبعا, ابن اشهر شهيد اللي ربنا كلمه يعني وجه لوجه كما يقولون, لما اراد ان يتزوج النبي اختفى سيدنا جابر يوم ولا يومين, فتلاقى عليه اثار العرسان, لابس هدوم العرسان حاطط العطر, فقال له اتزوجت يا جابر؟ قال له نعم يا رسول الله. فساله قال سيب ام بكر؟ ومحدش يقول النبي بيفضل البكر على السيب, لا. فقال سيب أم بكر؟ قال له بل سيب يا رسول الله. فالنبي في سؤال في حديث تاني ليه اتجوزت سيب؟ قال له عشان أبويا ترك لي بنات, مين اللي يسرحهم؟ مين اللي ينظفهم؟ تبقى عايزين واحد عقلة تربيهم, مش لسه صغيرة في مش لسه بنت من قدهم يعني. أنا أجيب واحدة عندها 18 سنة أو 20 سنة وإخواتي البنات الكبيرة عندها 18 سنة هيعملوا مشاكل مع بعض. فقال له اخترت له يعني ضحى بسعادته من أجل سعادة مين؟ سعادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا في الحياة الزوجية أن نختار على عقل وأن نختار على دين, كما قال تنكح المرأة لأربع. وخدي بالك النبي قال تنكح المرأة تنكح لجماله, يعني أباح أن تتجوز واحدة لجمال, وتنكح لماله, قال له تجوز واحدة عندها مال, طب هو لحسبها, ولكن قال له بقى لو خيرت بين الأربعة أو الأربع فاختار ذات الدين. فأصفر بذات الدين ليه؟ لأنها هي المسؤولة عن تربية الجيل. الأب بيخرج دلوقتي الساعة بيخرج له 12 ساعة على الأقل في العمل. مين التي تخالط الأولاد وتربيهم؟ هي الأم. فأنا أقول ناخد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة الزوجية أن إذا اخترت فاخترت امرأة, اختار امرأة تربي جيل, مش تختار واحدة تستمتع بها. طب دايما الكلام بيكون للرجال يا دكتور, البنات بقى اللي هما بيختاروا برضو اختيارات خاطئة تماما, وبعد كده سنة وبترجع لبيت أهلها معاها ابنها وبتعاني الأمرين يعني. هو حضرتك طبعا احنا بنأكد الكلام عند المرأة لأنك تعلمي أن المرأة والعاطفة مصاحبان متصاحبتين. المرأة عاطفة, إذا أردت أن تلخص المرأة صحيح. المرأة هي مجموعة عواطف, حزنها مبالغ فيه, فرحها مبالغ فيه, كل العاطفة عندها أمر. تعمل إيه عشان تختار صح يا دكتور؟ وتستشير. ولذلك وتحترم من تستشيره يعني لما تاخد رأيه وتثبت عليه. أنا بقول لحضرتك أهو إحنا عاملين جلبة على موضوع الولي. الولي ده مش ولي تعسف, لا ده هو اللي بيخالط الناس, هو اللي يعرف السقيم من السليم. فاحنا قلنا لا, عمل لها المرأة في حماية. تخيلي لما تروح الحاجة كده يجبر البيت ان يخرج معها راجل للحراسة. يعني النهاردة مين اللي له بودي جارد في السيدات؟ المشاهير. اما احنا عندنا اللي تروح الحج لازم لها حراسة تمنعها من اي شيء. فالمرأة عليها ليست سلطة ظالمة ولكنها سلطة للأمان يعني. هي بنتنا الكريمة اللي هتتخطب, هتتخطب لرجل ولا لامرأة؟ لرجل. طيب من يعرف أخلاق الرجال؟ الرجال أمثالهم. يبقى لا يعرف الرجال إلا الرجال. فعليها أن تستشير أباها, تستشير أخاها, تستشير الناس اللي هي عندها خبرة من السيدات. أما تبني كل حياتها على الحب, لا سيدنا عمر قال كلمة جميلة أوي, قال ليس كل البيوت تبنى على الحب. مش كل البيوت فيها حب ولكن فيها موائمات وفيها عبادة لله. بص حضرتك الزواج ده الحب الحقيقي يا دكتور. الحب الثاني ده حب يعني دكاترتنا في علم النفس بيسموه حب الهرمونات. بالضبط كده. لكن وليس حب حقيقي لانه بعد فتره بيختفي تماما وبتبدا الاخلاق هي اللي تظهر. عارفه متى تنزل دموع الرجل ومتى تنزل دموع المراه في الحب بصدق؟ للاسف بعد الأربعين. سن العقل بتقول دنيتي هو وهو يقول دونيت أنا أعمل إيه؟ ما رأيت أعاظم الرجال يبكون إلا عندما فارقتهم امرأة. يعني يستنى لما تروح للأسف. لا تروح مشوار ما ترجعش. لا هو لا بالعكس للأسف. هو الحب يعني بيظهر بعد بيظهر ما المسؤوليات تهدى خلاص شوية. الحب اللي باني على المبني على الشكل راح ما تدفعيش. الحب اللي مبني على الشكل راح لأنها خلاص أصبح لا سن لها تقطع ولا يد تبطش والجمال ذهب الى حاله وما بقاش الا الظهر الانحنى وكل حاجه ضاعت. طيب فخلاص يبقى حب الروح اللي موجود. يا دكتور يعني في الدقائق الاخيره كان جالنا سؤال مهم جدا. نعم. انه سيرة الرسول هي سيرة طويلة من العمل والمواقف العظيمة، لكن البعض بيتساءل أحيانا وخاصة للمدرسوش ده من هم يعني في سن صغيرة، إزاي أبدأ لدراسة هذه السيرة أو لمعرفة هذه السيرة؟ فنصيحة حضرتك ليهم إيه في يعني دقيقة قبل ما نختم؟ عارفة كل العلماء ندموا على إيه بعد ما وصلوا الأكبر الرتب؟ إنه ما بدأوش بالقرآن الكريم وتفسيره. نعم. بص كل اللي اشتغلوا في العقيدة، اللي اشتغلوا في الحديث، اللي اشتغلوا في يقول يا ليتني بدأت حياتي وتوسطت نهايتها بالتفسير. فعلى الأخوات الحمد لله التقنية الحديثة الموجودة في أيدينا وهي التليفون ينزل القرآن الكريم بتفسيره. والله لن يعيش إلا مع القرآن الكريم وفيها السيرة، فيها أحداث السيرة وفيها كمان. السيرة طب عندك حاجة بقى تخليه مؤمن من الطراز الأول. وإحنا عارفين إحنا كلنا متعلقين بالمسلسلات والأفلام ليه؟ لأنها فيها إمتاع ذهني وإمتاع عقلي. وفيها حاجة تعليقة كده، فيها أحداث درامية يعني. فعليه أن يقرأ قصص الصحابة. إذا حبيتي بإيمانك من الدرجة الأولى انظري إلى حال أبي بكر. فاكرة أنت لما قلتي لي بيقولوا طب النبي معصوم، طب لما تلاقي أبو بكر بيصلي حلو ويصوم حلو هو ليس معصوم، وعمر ليس معصوم، وعثمان ليس معصوم. فعلينا أن نقلد